واوديهم كلهم ايه، تبقى الصنعه تتبين. انما لما تجيب لده حاجه ولده حاجه ولده حاجه ما تجيش التميز في الصنعه. فلو ان القران جاء بغير حروف العرب وبغير كلمات العرب لقال لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات كنا جبنا احسن ايه من. لا يا اخويا، اهو من جنس ما تقولون، ادي الحروف وادي الكلمات هي هي، هاتوا بقى ذا الايه، يبقى هاتوا زيها. ذلك ما تحوم حوله العقول لتعرف شيء من الاناثات. ليه؟ لاننا ما عندناش ملكه عربيه. انما اللي عنده ملكه عربيه سمعها وقبلها وخد منها الايه، خد منها اللي هو ايه، اللي هو عايزه. الف لام را، تلك ايات الكتاب الحكيم. تلك دي اشاره، احنا عارفين ان فيه الاشاره وفيه الخطاب. الناس بتخلط بين الخطاب وبين الاشاره. الاشاره هي اللي بتشير اليها لشيء، هذا ذا ذا بتشير اليه. فان كان انثى بنقول ايه، ذي هذه او تي، ده نقول له ذا، وده نقول له ايه في المؤنث، نقول ايه تي، نقول هذا القلم جميل وتلك الدوات جميله. يبقى بتشير هنا لايه، لمذكر، وبتشير هنا لايه، لمؤنث. يبقى دي الاشاره. الكاف بقى دي مش من ضمن الاشاره، الكاف دي حرف للخطاب، حرف لايه، خطاب. يبقى في اشاره وفي ايه، خطاب. تبقى تي للايات وهي مؤنثه، خلاص، يبقى اشاره الى ايه، تي للايات وهي مؤنثه. والكاف تلك كه، ده للمخاطب لانه واحد يقول له الله يقول الرسول تلك الايات يا محمد. يبقى الكاف لمين، خطاب من الله. لما يكون المخاطب واحد والاشاره الواحد مفهومه ايه، اخاطب واحد اقول له ذلك القلم جميل، مش كده؟ طب ان كنت بخاطب واحده والمشار اليه مذكر اقول لها ايه، ذلك. طبعا عايز اشير الى مؤنث، تلك الدوات جميله. واذا خطبت انثى اقول تلك. يبقى فيه فرق بين الاشاره وبين ايه، وعلى ضوء الفوارق بين الاشاره والخطاب تختلف اساليب القران. فذانك برهانان من ربك. ذاني اشاره لايه، لشيئين اثنين، للعصا ولايه، وادخل يدك في ايه، ذاني ادي ايه، خلاص على الاول. ذلكما مما علمني ربي، ذلكما ده بيقول سيدنا يوسف قالها لمين، قالها للسجينين اللي وياه. يبقى بيخاطب مين، بيخاطب اثنين، انما بيشير الى ايه، الى التأويل. التأويل ذلك ذلكما. لما سيدنا يوسف جابت امرأة العزيز النسوان واعطت كل واحدة مننا سكين وقالت ايه، اخرج عليهم، فلما رأينه، هو مفرد ولا لا، ومذكر، وهم ايه، جماعة مؤنث. يبقى فيه خطاب لجماعة المؤنث ولا ايه، خطاب للايه، للمؤنث، واشارته الى مين، الى المذكر. قال ايه، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ذا اللي هو مين، يوسف. ذلكن خطاب لمين، للنسوة. ولما يخاطب القرآن جماعة، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. إذن ففيه فرق بين الإشارة وبين الآية. عندنا ألف لام راء تي، أدي إشارة، إشارة لمين، للآيات، آيات مؤنثة. والمخاطب الأول بالتكليف من، رسول الله. تلك تلك آيات جمع آية. تقدم زمان وقلنا إن الآيات هي الأمور العجيبة، الأمور اللي لما تسمع تقولك ده شيء، آية في الحسن، دي آية في الجمال، دي آية في الفن، دي آية في الروعة. الله، أكن الآية معناها إن شيء إيه، شيء معجب، شيء بلغ من الحسن ومن الجمال، شيء تقول ده على آية دي. يبقى الآيات تطلق إطلاقات متعددة. الآيات إما أن تكون المعجزات التي أمد الله بها رسله ليثبت صدقهم، مهما جئتنا به من آية لتسحرنا بها،